والآن مع الشريط 59 على 1. الله يسامحك. يعني محليه ارض الضحيه. يلا ذكيه. هي ذكيه. هو يا شيخنا احنا عندنا كلمه الضحيره هون مفهوم عندنا هون في الاردن يعني بتزيدها. هذاك طبعا شيخنا لسه الساعه 2 او 5 دقائق ونحصل معك. انه يجوز الساعتين بالليل. يطلب ديك كان. لا من هون. هذا اللي صار عنده والده طبعا هو بكون اخوه الاخ وليد دكتور وليد. نعم. عنده والده طبعا ما بيصلي وطبعا هو كان تفتاك في اشياء كثير مثل ماء القهوه وغيره وكذا فطلبت الوالده منه ان يطلع الحج من ابوه اي نعم من ابوه فرفض قال مش الان هو طبعا راح على عادته راح قطع الوصل معي طبعا ودفع الفلوس وكل شيء من اجله من اي نعم اله لوالدته لكن بدون يدر ابوه آه. في نفس الليله اللي مسافر فيها فتح الموضوع لابوه قبل يومين قبل اسبوع 10 ايام بس ما كان قيمته اللي فطبعا بدك تروحي ما بدكيش تروحي طبعا هم بقول بدنا نخليها تروح والدتي معي وهي الان قويه وهذاك يقول لا ما في الان طبعا اخر ما دخل دكتور وليد حتى يوم حكينا مع ابو مالك انهم ابو مع الشيخ ابو مالك حكينا انت انا حكيت انت معهم يحكي معه تلفون انهم اولاد بلد وحكى معاه ولكن ما قطع فيه اي نعم طبعا اخيرا حكى معه وليد جميع الاساليب معه وكذا ولانه ضيف هو برضه ما اخذ له الاخوين مقيم الان الجزائر الان مقيم الجزائر فبنفس الليله عند السفر تحضير الاشياء طبعا رفضوا وقطعوا الامل نطروح هم طبعا صاروا نطروح لكن شرط من الشروط اذا بدك تروح تحلق لحيتك اعوذ بالله اذا بدك تروح امك بدك تحلق اللحيه الله اكبر على ما حد يعني انا صرت شيء من عند رجال الله اكبر طبعا اجتمعوا العيله كلها وصوتهم وكذا هذا احتار كيف اقول لك اذا من ضروره اللحيه بتروح لو بتحجم مكان الله اكبر يعني الشيك يا شيخنا الشيك بده ابوه بده مسح نهائي لكن اجتمعوا العيله كلها وكذا وهو كان بالتفتيش الساعه 2 في الليل لكن عشان متاثر اني يعني اثر معنا فطبعا اجى واحد ما ادري من ذكر لي انه اجى ابونا نعم وقال اسمع حل وسط خفف له منها شويه بس كذا هذا ما جاب جواب لا منك وبكره صح بدنا نسافر فحمل حاله والله بثلاث ساعات اي نعم حمل حاله وقال امر لله ما تحرك الا استفت واحد من اللي نعرفه ان شاء الله وحاول اتصل ما تنساش وقلت بالخير يعني يا هيك شيخنا اخيرا طبعا قص منها وطبعا هيك نقطت عن القبضه كما يعني انت الان شايف ايش الحكم الشرعي انه لو الان هل يؤثر والدته عن نفسه باللحيه او انه ذات اللحيه عن والدته؟ قلنا جواب لهذا يعني ما في اذا ما بحلقها ايش اعجم وابوي من النوع اللي بعلم لو اجتمعت كل الدرجه بده احلق اللحيه بتروح عنه غير هيك ما بتروح هو زي واحد ولا لا؟ واحد ما حلقتها لا ما حلقتها خصيصة فلا يعني كان الوضع أنه أطيع في الأخذ منها لا أبدا الرسول عليه السلام يقول لا طاعة لمخلوق وصية الخالق هذه واحدة لا طاعة لمخلوق يعني صالح فما بالك بالمخلوق الطالح وهو غير صالح يمكن كلنا يذكر خطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أولي الخلافة كان من جملة ما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم وهذا أفضل البشر في زمن الرسول بعد الرسول عم يقول هذا الكلام ومع الأسف الترجمة اللي سمعناها للوالد شكرا الترجمة اللي سمعناها يعني يمكن يقال أن هو لا يطاع في الطاعة بسم الله لأن هذا

لو كان يعلم ولد ما كتب له غيره. فكل واحد كان من الزمن كان ليش ما يكتبون الغيرة؟ ليش ما يعلم أنه ربنا يفعل أفضل؟ يا ترى لو كان صالح وما بيعرف أو كتب معجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟ لا إنك إذا تعملت للدينار غير مباشرة يعني جاوبني عن سؤالي الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟ طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يقضيه النظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100. الطرف الثاني هذه وليد البنت أو المرأة إلى آخره بتم بالمية ولا بزيد؟ طيب أيضا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم، هذا كمان ما كنت أعرف أنه بزيده إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف أنه بزيده ولا لا؟ أيضا بدك زيد، فهي مقابل أي بتعتبر هذا شيء ما اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ بس شكليا انه هل هي الزوجة يطعنها في الزيارة حتى المتجد؟ هي عمالك بترتب شيء بتقول انت لا بترتب هنا يعني ما ليس بحق، يعني لو قال الأب زوجي بكل جديد الزيارة اللي مثل الحقيقة لا يأخذ الزيارة، هذا ظلم للزوج ولا لا؟ هذا عمل لك هذا ما بيجوز الخلاف مثل عمل الدينار عمل شكريات عمل شكريات مالا والتالي الأزدنار سبق الجواب عنه يا أخي ما يتركب على حاجة وين صلى الصبح الله يعلم في ماشي ما له حج اللي بيتعرض له أصل وذكر الفاتح وجعل هذا مثال لما كنا نبحث آنفا تصفي وتربية. الرسول عليه السلام جاء رجل وهو في جمع في المزدلفة قال له يا رسول الله ما افترضت جبلا ولا واديا إلا قطعته حتى جئت إلى جمع. قال له هل وقفت في عرفة؟ قال نعم. قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع يعني صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفته وتم حجه. فقرن صلاة الفجر في المزدلفة بالوقوف عرفة وأنه الذي يجمع بين الركنين فقد تم حجه وقضى تفته. اليوم الناس ما بيلتفتوا للسنة والأحاديث، هاتي لكم شيء هيك الشيخ قال لك يا حبيبي الشيخ قال هذا بناء على ماذا؟ الشيخ لا يدري بناء على ماذا حتى يدري السائل، يعني الشيخ قال وانتهى الأمر، فأصبحت السنة في جانب والشعر في جانب آخر. شيخ الحديث المعروف الحج عرش ما القول فيه؟ القول فيه كما قال أهل العلم، هل أنت تفهم من الحديث بأنه إذا ما طاف طواف الإفاضة حج؟ ستقول لا لا، معنى هذا كلام عربي عن أسلوب العربي. الحج عرفة مبالغة في بيان أهمية الوقوف في عرفة. هذا مثلا لا فتى إلا علي، ما في فتيان غير علي، في فتيان قدس لكن مثل ما في هنا ينفي الجنس لإثبات خصوصية هذا المستثنى من الجنس. فحين يقول عليه السلام الحج عرفة يعني كأنه بيقول الحج كله بكل أركانه مجموع في الوقوف في عرفة، لكن هذا لا ينفي ركنية أشياء أخرى منها ما أشرت إليه آنفا أنه لابد من طواف الإفاضة. فلو وقف على عرفة وصلنا الفجر في مزدلفة ودار ظهره ومشي إلى بلده ما صح حجه، لازم يطوف طواف الإفاضة ليس طواف الوداع. طواف الوداع واجب، أما طواف الإفاضة ركن. أيضاً الحج عرفة يعني مبالغة في تقييم كما يقولون اليوم الصحيح في تقييم قيمة الحج بسبب الوقوف في عرفة. في فرق بين البيات وبين الصلاة. أي نعم، هل ما صلى كما سمعت في الحديث ما له حج، ما أتم حجه ولا قضى تفثه. المسجد الحرام كسائر المساجد تحيته ركعتان، لكن هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لغير القادم. أما الذي يقدم مكة بعمرة هذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام. صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف وتحلل، هذا كل ما دخل المسجد مو واجب عليه يطوف، واجب عليه يصلي ركعتين. فلا فرق بين مسجد الحرام من هذه الحيثية وبين المساجد الأخرى. أنا كنت من جر ركعة الصلاة نعمل هل في فقط البيت الحرام أم في سائر مكة؟ فقط في المسجد. يصلي برا المسجد في الداخل. إذا امتلأ المسجد في الداخل يعني بيصلي برا يلحق في المسجد حتى مهما كأي مسجد. أما واحد خاصة يصلي في مسجد آخر إلى ميتة الصلاة لا، إلى في المسجد الحرام. قال العلماء يقول بالتحلل الأول يجب أن يرمي الجمعة الكبرى ثم أن يقطع ويحلق. لا مو شرط، بس يرمي فقط. وهذه مسألة نحن عاجينا في رسالة منسك الحاج والعمرة. هذا قول مشهور عند بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الدليل رسول صلاة سنقول يعني كل من مكة حرم هنا هو حرم، لكن فضيلة الصلاة لا، فضيلة الصلاة صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ما قال إلا في مكة. وحلت على المزعفات قدر حجز المصلي أنفسك كيف؟ حلت على المسجد الحرام إيه؟ إلى مدى إلى أين تبلغ؟ في حجز المصلي؟ ما هون في صورتين، الصورة العادية هل يصلي داخل الحرام كتب له في تأل، لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فالملحقين بالمسجد الحرام. بس هذه صورة إيش خاصة. لذلك قلت أنا أن واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي أن الصلاة هناك في مئة ألف صلاة لأنه في مكة لا. الشيخ في صورة في عندك ناس على العمالة بكون يصلوا على الحرم ما بيجوز ما بيجوز هذو نتاكل وسط الصفوف أولا وهون الرجل لا يستطيع الإنسان أن يسجد بكل ازدحام الإنسان حتى بعد الرجال تجدوا على ظهور الإنسان أي نعم فشو حقه بكل شرك هذا؟ الحرام يتقي الله ما استطاع شو الحرام في شيخ كنت في أنا عرفة يعني حجة وكنت أعمل يعني من ضمن العاملين في ذي الحجاج بعد ما بتنا طبعا في المسجد ولا يعني احنا بتنا ليلة عرفة لعرفة يعني لأن احنا من العاملين وكنت طبعا أول حج برضو لازم أطلع وبات أصلي في المزدلفة وأعود لعرفة وأنا من العاملين يعني ليش بدك تعود لعرفة؟ أنا في عرفة، العامل في عرفة. شو تقصد عاملي في عرفة؟ يعني كنا وقتها كنا نعمل في ليلة الحجاج لعرفة. قبل عرفة كنا نقول حجاج 10 أيام. معليش لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات. شو إلك أنت برجوع بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة؟ شو إلك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك. قبل الدخول أصلاً. ما زال عميق مزدلفة؟ بس هو قال بدي يصلي في مزدلفة. أنا لأنه هو أخطأ تبش. طيب أنا قصد قبل عرفة أن ينام في ليلة منى. هاي فهمت يا أخي وقال هاي لكن قال أخيرا أنه صلى الصباح في المزدلفة. ها؟ لا أخطأ لأنه إذا نحن مثل ما يقول عنا بالشهولة الساعة أي سؤالك؟ الله أنا أقول قبل الدخول يعني ما يجب قبل الدخول في عرفة طيب في مزدلفة لا مو في مزدلفة أي رجل الغطاء في منى في اليوم الثامن أخي هل هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره بينطلقوا إلى منى مشان ليلة عرفة يباتوا في منى أكثر الحجيج بيأخذوهم من الذين يسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة فبيحرموهم من البيات في منى مش في المزدلفين هذا طبعا فيه نقص في ترك واجب فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم فاللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه هذا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا لا أن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء في فرض الدماء ما في دماء إلا في ثلاث أربع مواطن فقط في الإسلام نعم أي ثلاث نعم إذا أنت بتحكي أنه فاتك البيات في منى ليلة عرفة لأنك رحت للعمل هناك هنا شو الوضع هاي دم التمتع ودم حلق الرأس فمن كان به أذى من رأسه ففي دس من صيام أو صدقة أو نسك وبعدين في دم ثالث صيد هنا كيف؟ هو الصيف الصاد يعني خطأ أينه؟ وعليكم السلام ورحمة الله في بعض الناس يقول بروح يقول أنا أخوي في جدي بزور أخوه بروح مسافر بدون ما يحرم بالطائرة أو بدخول منين أمنين مسافر؟ مسافر منوطن أكبر من الرياض وكذا ما دام خرج من بلده قاصدا الحج او العمره فلا يجوز له ان يجاوز الميقات الا محرما اما انسان خرج من هنا فكره خالي عن عمره او عن حج بده يزور اخوه في جده ما بيحرم بطبيعه الحال وهو في جده بيزين له اخوه مثلا بيسهل له طريق العمره والحج فبينوي من هناك ماشي أما هو خرج من بلده قاصد الحج العمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا هو محرم هو يقول على السؤال يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي يزور ليشبع المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرمان البيت بعد ثلاث ايام كان تشريح بمنع في منع يعني لو صرت طول النهار قاعد تسكن في مكة عند المغرب راح لبيت منع جائز جائز لكن في نقص لأنه العملية الحج مؤنزة لازم يتحمل الحر والهواء والعثار والعثار الصورة الشكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف وبعدين حيلة يعني بيروح ببات هي أنا بد ما هيك الرسول فعل نعم نحن بدنا نفعل كما فعل الرسول ولن نستطيع وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح أما أن نعرف الرسول فعل هيك ونحن منعيد عنه لا نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله التقصير يكفينا يعني ما هو في استطاعتنا نريد أن نقصر في استطاعتنا لا كان الشيخ بعض الشباب يجوز أن يجمع اليوم الثالث في اليوم الثالث شو يساوي؟ التعجل يجوز أن يجمع اليوم الثالث الرابع مع اليوم الثالث لا ما بيكفي أن ربنا سمح النبيوس إلا كمان نحن أهل اليوم الثالث يجمع اليوم الأخير وأنا شو عم أحكي مو يجمع بين الرمي يعني يومين فيه أنا شو أقول لك ما بكفي إنه الله خصف عنا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ما بكفي إنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل أعماله لحتى نحن نلف وندور كمان إنه نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني وقت الرمي يا شيخ هذا الشيخ اللي مثلا قالوا ممكن يكون قبل الزواج يعني على أساس الزحمة أو شيء اللي ممكن يفرض يعني قبل لا هو قبل الوقت لا يشرع لكن بيجوز أن ترمي في الليل إذا كنت تخشى الزحام ترمي في الليل باعتبار أنه حدد أول الوقت ولم يحدد آخر الوقت فأنت لا تتعدى على المحدد وقته وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته خيرا كنت الشيخ لو سألتك أنا معلات اللي أنت راح أخونا وجاوبت وعلي لما سألتك على هاتف من هذا السؤال طبعا الأخير تبع رجل في اليوم الثالث يبدأ يتعجل يعني من تحية المسجد كنا حكينا لكم الشيخ لو سألتك طواف الإفاضة إلى وقت محدد يعني ما يزيد عنه أنه وقت أكون شو بتوصل ما يزيد عنه يعني يعني لازم راح تتبع يعني كل أسبوع أسبوعين بعدين طول طوافي فارغ يعني طوفه في الليل فارغ لا ما أظن قضية ليل ونهار لا وقت الشيخ مثل ما الأخ يعني أيوه يعني أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني لا يا شيخ لا بعد نفس النهار اللي احنا طبعا فارغ أي نعم وذهب إلى طواف الإفاضة إلى وقت معين يعني مثلا يروي قبل المغرب قبل العصر طواف الشيخ طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل العصر أي نعم قبل أن يكون نص الليل نعم خلي ما بيهمه يبقى في إحرامه مهما تأخر جازه لكن اللي بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقت انتهى من الطواف. والا بده يتحرم مو فك احرامه لما رمى الجمره. اي نعم نعم. فاللي بده يتمتع بهذا التحلل اللي يسموه الفقهاء بالتحلل الاصغر هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الاول يوم النحر. وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف أيضا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس إحرامه وإنت بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجع لإحرامه بده يرتاح من الإحرام بعجل بالطواف طواف الله خير. سؤال شيخي. نمشي يا أبو عبد الله. نصلي في مجال ليس بلش ليس مسموحة لما السوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. يوم شيخنا لما رفع المسدى فالسوء الحرام طبعي تترشش شوية من الدم ورغبنا يعني بهذا العام ما في شيء الدم ترحص اين عطايا طبعا السبب قال لازم نغسل المدول او كذا ونجمع نروح لها نطفها واخذ فاضة وما فيها شيء ان شاء الله وذهبنا نطفنا فبعد نرجع نقول لا في منهم قال انه نجس او انهم قال انه طبعا ما في يعني الشيء الاول حين هي منيحة وخذوها شنا عشرنا ذهب المرأة عليه ذكر جيها وانت ذهب المرأة عليه زكاة لما تتكلم عن التجاعدة عند الشيء مش حلوي تتخلق يجب عليه زكاة سلام بالأمر المرض نعم كل سنة من حلوه كل عام كل عام لعدت البطل تحمله مش حلوه مش وشكنا الله نصوصه يا الله معاملات يعني أنا بعد بيت الشروحي تعبه كنت سمعت اللي عمل أول بنت الإسلام في دبي هذا عماد المصري الله يحمي هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني فقال أنا عملت هذا الآن وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة بنت الإسلام وعملت في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين ومع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فلن نجحت عملت مع البنوك على أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي بدأت يعني حتى الكلام أنا سمعت أنا أنه شخصيا الجماعة هناك وجدوا أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنى عنه وجاء الى السعوديه طبعا بعد وحكى هذا الكلام بعدين بعد هو كان عنده اراء كثير في وضع مثلا التبرعات حصلت في البنك وكيف تسير البنك هو بعد ما طلع من عندهم هم غيروا حاجات كثير لكن هو قال انه وضعت الاسلوب السليم الصحيح للبنك في دبي وهم طبعا غيروا بعده وقال انا جلست 13 شهر على هذا ما رايك يعني صورة الله لما عندي عبد رعية البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى عندي بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدمه وحوروا الآخرون مش هذا المهم الواقع اليوم في معاملات قوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي أشهد الله أكبر لا إله إلا الله صلاة القائمة تعصب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم